إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فقدتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا أجل الله، فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لنا ولكم على هذه اللحظات، على هذه الأوقات المباركات، على سهول النفحات والبركات. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك ابتسام. أهلا بشهر الفطر والفضل والكرم، شهر الصيام رفيع القدر في الأمم. أيها الأكارم، عجبا والله لمن لم يعرف قدر هذه اللحظات. أيها الأكارم، لقد جاءنا ضيف كريم، لقد جاءنا موسم عظيم، حق على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكرم ضيفه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فكيف إذا كان هذا الضيف رمضان؟ وما أدراكم رمضان؟ فكيف إذا كان هذا الضيف هو الذي يأتينا بالعطايا وأنواع الهبات والهدايا؟ اسمعوا حكمكم الله ما قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. فتحت بكل إحكام، فتحت حقيقة لا مجازا، فتحت أبواب الجنة الثمانية فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار بإحكام شديد، أبواب النار السبعة غلقت فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومرضت الجن، سلسلت وربطت حقيقة فيقل شرها ويخف ضررها. وهذا أمر ظاهر واضح بفضل الله تعالى. وينادي مناد: يا داعي الخير أقبل، ويا داعي الشر أبصر. وكلنا إن شاء الله تعالى ما جئنا إلى هنا، وما قررنا أن نصوم، وما قررنا أن نكون، وما قررنا أن نعود إلى الله تعالى، إلا لأننا إن شاء الله تعالى ممن يبغي الخير. يا داعي الخير أقبل، تعال هلم، لا تتأخر ولا تتردد، فهذه فرصتك وأي فرصة أقبل. ويا داعي الشر أقبل. ولله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. الله أكبر. لا عجب أيها الناس بعد هذا أن يهبطن الأموات الذين فارقوا هذه الدار، أن يهبطون وأن يحسدون على يوم واحد من أيام رمضان، كما قال بعض السلف في هذه الأمة: لو قيل لأهل القبور لتمنوا يوما من رمضان. الله أكبر. فكيف يكون يومنا هذا الذي غبطنا عليه هدم الأموات عليه سحائب الرحمات؟ أيها الأكارم، كلنا يرجو أن تكون أعماله متقبلة عند الله، كلنا يحرص على أن يكون صومه لرمضان إيمانا واحتسابا، كلنا حريص أشد الحرص على أن تتقبل منه طاعته. أيها الأكارم، ما كلنا ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تستهي السفن، فكثير منا يتمنى هذا، ولكن في الواقع الأمر على خلاف هذا. أرجو إن شاء الله تعالى نصيحة لنفسي ولإخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى أن أذكر باختصار شديد نموذجا ليوم يصومه ويقومه ويتعبد الله عز وجل فيه ويحيد من أهل الصلاح. نموذج يوم في حياة صائم، يوم في حياة صائم. أنا أذكر كيف ينبغي أن يصوم هذا اليوم باختصار، وأذكر جملة من العبادات على وجه التمثيل فقط لا على وجه التفصيل. فأعيروني قلوب الأسماع يا رعاكم الله، أريد بهذا أن أنصح نفسي وأن أنصح من يستمع كلماتي، وأريد بهذا أن أضع يدي في أيديكم من أجل أن نسير سويا ليكون رمضاننا إن شاء الله تعالى أحسن رمضان على الإطلاق، وليكون يومنا بإذن الله تبارك وتعالى أحسن الأيام على الإطلاق، ولتكون ليلتنا إن شاء الله تعالى في رمضان أحسن الليالي على الإطلاق. أعيروني قلوب الأسماع، حفظكم الله ورعاكم، وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. يا من يريد خير المسلمين، يا من يريد صلاح يومه وليلته، يا من يريد صلاح شهره، أولا استيقظ قبل الفجر بنحو ساعة فقط، وبس تستيقظ هذا الوقت لابد أن تنام مبكرا، لا تسهر الزمن بعد التراويح يحفر الآن واشتغل. نهى صلى الله عليه وسلم عن السفر بعد العشاء، السفر حديث مهم في السهر بعد العشاء إذا لم يكن لحاجة شرعية خليه، واشتغل استريح يأخذ قسطا من الراحة يستيقظ إذا أقدر استيقظ ما شاء الله، لكن أقل ساعة 45 دقيقة قبل الفجر استيقظ حفظك الله. تستيقظ عليك بالأفكار أولا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإيه إن شاء الله، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وإذا وأذن لي بذكره، جبهة الذكر العقبة والذبح التي عقدها الشيطان على رأسي أو على قافية أحدنا، ثلاث عقب أو تحدث وحدة وهذا الذبح العقب بإذن الله. الشيء الثاني توضأ تتحل من ذلك عقدة بإذن الله تبارك وتعالى، استحضر قبلتك بعد ذلك، وابدأ يومك، وابدأ نشاطك، وابدأ حياتك الحقيقية. بارك الله فيك، استقبل القبلة وابدأ بالدعاء، هذا الموقف المبارك. ثم القضية الآخر، ألم تسمعوا قول الله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستقر فأكثر له. الله أكبر، وقت عظيم جدا، ادعي ربي وانت ان شاء الله موقف بأن الله عز وجل يستجيب دعوتك. شحال من الدعاء حتى ذلك، شحال من أزمارك فيها، شحال من مشكلة طلقاتك وأهمتك، هذه فرصتك الله، ادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، وليكن أعظم دعاء تدعوه أن الله عز وجل يجهزك رقبتك عن النار، وأن المولى تبارك وتعالى يدخلك الجنة. دندن حول هذا المعنى المبارك، هذه الأولى كثر من الدعاء. اثنين، ثانية، أكثر من الاستغفار في هذا الوقت المبارك، هل من مستغفر فأغفر له. والاستغفار هذا ليش الإنسان يدير ذنوبك، يدير ذنوب السفر، ويدير طريق الطاعات السفر. ومن أشد الناس استغفارا بل أشدهم استغفارا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا وقت عظيم. ربي قال والمستغفرين بالأسحار، قال تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أبو شاكا قالوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا يرد شوية. وبالأسحار هم يستغفرون. تعجب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا سبحان الله، مدوا الصلاة إلى السحر ثم هم قد جلسوا يستغفرون، لا إله إلا الله. وبعض أهل العلم قال ما كانش عبادة، فهذا الوقت العظيم مثل الاستغفار، والنصوص تؤيده والأحاديث تعضده إلى الله. أكثر من الاستغفار حجبكم الله الواحد القهار. ثالثا، السحور إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، بركة عظيمة جدا. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحابة ما تفرطش في هذه العبادة، فيها أجر كبير وفيها تقوية للجسد على الصيام على القيام على طاعة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا ما تفرطش في هذا حفظك الله ورعاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. واسمع قول نبيك عليه الصلاة والسلام، لا يزال الناس بخير، سبحان الله، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة وآخر السحور. آخر السحور سنة مباركة، السحور سنة وتأخيره سنة أخرى، حافظ عليه ما حفظك الله. بعد هذا إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ودخل وقت الفجر الحقيقي فلا بد أن تكون قد أمسكت عن الطعام والشراب، ولا بد أن تكون قد قررت من الآن أن تهتم بهذا اليوم اهتماما بالغا. صلي ركعتي الفجر فيهما من الأجر والبركة الشيء الكثير، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذه السنة حتى في أسفاره، حتى في أسفاره صلى الله عليه وسلم. وبين هذه الصلاة أو بين الأذان إلى الإقامة وقت عظيم يستحب فيه الدعاء استحبابا مؤكدا بالنسبة لصلاة الفجر وجميع الصلوات. بين الأذان والإقامة قال عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وبين كل أذان وإقامة من كل صلاة من صلاة الخمس تقبل صلاة ركعتين أيضا. قال عليه الصلاة والسلام ما بين كل أذانين صلاة، مقصود بالأذانين الأذان والإقامة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة. ثم قال لما شاء صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلي الفريضة حفظك الله واهتم بالفرائض كلها كما أسلفنا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأنت أيها الرجل إن استطعت أن تؤديها في جماعة المسلمين فافعل ولا تفرط في هذا، فكذلك من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الملك الوهاب سبحانه وتعالى. حافظ على هذا الخير، من صلى الفردين دخل الجنة، والفردان الفجر والعصر، من صلى الفردين دخل الجنة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الفريضة اجلس وأكثر من ذكر الله تعالى، والذكر في الحقيقة ذكر ينبغي أن يملأ يومك كله، أن يملأ يومك كله، لأنه أمر سهل هين على من يسره الله تعالى عليه. تمشي تصوم وتذكر، تصوم الصيام وتذكر، تؤدي الأعمال تعب وتذكر، وهكذا وأنت مستقل على فراشك وأنت في بيتك وأنت هكذا أكثر من الذكر. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وخاصة في رمضان. وبعد الفجر يقول المؤذن رحمه الله تعالى، كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف لا ينامون بعد صلاة الفجر مباشرة، هذا في مطلق الذكر. قال ولو كانوا قد قضوا الليلة كلها في سفر وفي مشقة وشدة، يمكن التعب، قال لكن مع ذلك صلوا الفجر واستمروا حتى تطلع الشمس، لأن هذا في وقت الفجر حتى تطلع الشمس وقت عظيم جدا. وأسرد على المسلمين لهم قصة مباركة يحكيها أو يرويها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي والده شقيقه سلمة رحمه الله، يذكر أنه هو ومجموعة من التابعين زاروا الصحابي الجليل العالم القارئ المقرئ المعلم المربي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، زاروا في الاسلام من بعد صلاه الفجر، قد زرناه فاستاذنا فاذن لنا لكن تاخرنا بنيه تمنح لي الشغل، فخرجت الجاريه فقال ادخلوا او ادخلوا، فدخلنا لما دخلنا قالوا عبد الله بن مسعود لماذا تاخرتم وقد اذن لكم اشرح لي الشغل، قالوا كرهنا، قلنا لعل بعض اهل البيت نيام بل بعض الفريه ولا بيت، وش قال لهم؟ قال انا ظننتم بآل ابن ام عبد الغفله، ابن ام عبد هو عطاء بن مسعود رضي الله عنه، انا ظننتم بآل ابن ام عبد الغفله الله اكبر، يعني غفله اللي قال لهم تهزموا تميتكم الله عز وجل. قال لها نذكر، ثم اقبل على تسبيحه وذكره، قال يذكر كيف الظن حين من الجاريه، هل طلع الشمس؟ قل لا الذي يذكر لكم هطلعت الشمس، حتى قال قد طلعت الشمس، لما قد يبقى طلعت الشمس قال الحمد لله، سلام الكريم، قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أقامنا يومنا هذا ولم يهلكنا في ذنوبنا، مع ذلك ربحنا هذا اليوم. مش خير العلماء تحقيقا على هذه القصة المباركة، وهذا دليل على أن من تيسر له أول يومه تيسر له يوم كله، من ربح أول يومه ربح يومه كله، من سلم له أول يومه سلم له يومه كله. الله الله ما بيعجل فرصة، إذا رجحت بلا اليوم راك تربح يوم كامل وتكون نشيطا طيبا ويومك يكون مباركا فيه من الخيرات والأرزاق ما لا يعلمه إلا الرزاق سبحانه وتعالى. معاشر الأكارم، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. بعد ذلك عندك نوم القيلولة قيل، فإن الشياطين لا تقيل مليح، تكون قصة من الراحة في النهار، هذيك قصة من الراحة نصف ساعة ربع ساعة أكثر أقل سنة، يكون عندك الأجر بهذه النية الطيبة. ثم راح يقوميك، راح يقوميك على الصيام، يستهلك الصيام، ويقوميك على القيام بإذن رب الأنام، يقوميك على عبادات كثيرة بإذن رب الأنام سبحانه وتعالى، فلا تفرط في هذا الخير. بعد ذلك إذا حان وقت المغرب قال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتقحيم سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فتعجيل الكبر تعجيله التعجيل الشرعي، مش معنى تأخذ الوقت، لا في غير يدخل الوقت أكثر المستحب أن تكسر على روما ذاته التمر الوطن، فإن لم تجدك على تمرات، فإن لم تجدك على حسوات الماء، بعد ذلك كل ما شئت واشرب ما شئت مما أحله الله تبارك وتعالى من الطعام والشراب. ثم بعد ذلك احرص كل حرص على ان تقوم الليل مع جماعه المسلمين، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وليكن قيامك قيام روح وجسد، لا قيام بدن، لا قيام جسد وجسد فحسب، لا والله، ان يكون قيام روح، قيام قلب، قيام نفس، وقيام جسد في ان واحد، كما كان الاولون يحرصون على قيام الليل، فلربما اعتمد بعضهم على العصا من طول القيام، ولربما قاربوا فروع الفجر بقيامهم رضي الله عنهم وارضاهم، فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاح. اقول اللي سمعته والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، احبتي الاكارم، من الاعمال العظيمه في يومنا وليلتنا الاهتمام بكلام الله تبارك وتعالى، بتلاوته خاصة في رمضان، ورمضان ما عبر، ورمضان ما شهر، وما رمضان ما أمرنا بصيامه دون غيره من الشهور إلا ببركة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو الذي يسير بينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر أي الذي أنزل فيه القرآن فليصمه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام في رمضان فيدارسه القرآن، فلما كان العام الذي قبض فيه دارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم مرتين اثنتين، فالله الله في كثرة التلاوة في هذا الموسم الكريم اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها الأكارم، لا تفرطوا في القرآن في شهره، حفظكم الرحيم الرحمن. وقد تكلمنا في هذه المسائل كلاما طويلا عريضا، حكمه الله. بقي ان نعمل عرفت فجزا من هذه العبادات الجليله، الصدقات. نعم، بانواعها الصدقات، بانواعها، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه حتى يقضى بين الناس. وقد كان نبي الرحمه عليه الصلاه والسلام اجود الناس واكرم الناس واسخى الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان، يزداد جوده حينما يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام في دارس القرآن. القرآن يدفعك إلى أن تكون سخيا كريما جوادا، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة بأبيه وأمه ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم، تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة هذه عليه الصلاة والسلام، فاقتدوا بنبيكم يحفظكم الله. عباد الله، ليحرص كل واحد منا على أن تكون له صدقة كل يوم إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وما اشترط صدقتكم كبيرة على حسب قدرتك، على حسب ما تستطيعه، لا تبخل على نفسك بهذه الخيرات، كل يوم من ايام رمضان ان شاء الله تسجل لك صدقه من الصدقات، احرص على هذا، عود نفسك الصدقات، لا تبخل، الشيطان يعدكم الفقر، ويأمركم بالفحشاء والله يعينكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أيها الكريم، من هذه الصدقات إطعام الطعام، نعم، وإطعام الطعام فاضل. امرأة سقت كلبا فأدخلها الله الجنة، فكيف بمن أطعم وسقى إنسانا؟ فكيف لو كان الإنسان مؤمنا؟ فكيف لو كان المؤمن صائما؟ الله أكبر، من فطر صائما كان له مثل أجله، غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء. قد تجيب الدار في الصومعة تطيب طيب في مكان وجود الحديدة، نعمة، جيب واحد اثنين ثلاثة، خير عظيم جدا، بركات عظيمة جدا. قد تدينهم، قد تعاون في مطاعم خيرية، والأقربون أولى بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام، وأقل شيء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، أقل شيء، أقل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت طعاما فأكثر ماءه، فأكثر ماءه، وتعاهد جيرانك، وتعاهد جيرانك. معاشر الكريم، من هذه الأعمال الفاضلة حضور مجالس الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، حلقات العلم والذكر، حلقة خير، اقعد تستفيد، تستمع، توصف، تنتفع بإذن الله تعالى في دنياك وفي أخراك بحول الله تبارك وتعالى. وطلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. احرص حفظك الله مع هذا كله على الاهتمام بعملك الدنيوي الذي تتفرق منه، الخدام، الطالب إلى آخره. اهتم بهذاك العمل، عملت الحلال، جيب الحلال لأولادك، بالك. كان الناس في غير رمضان يخدم سواء مسوايا ويخرج، وهو مسيني موقع بلي يخدم في مسوايا، ما يهموش. يجي رمضان يزيد ينقص، يفوض رمضان فرصة للتوبة، فرصة لتصحيح العطب، هي مشكلة تخرج في مسوايا وتخدم في مسوايا وربع مسوايا. إنا لله وإنا إليه راجعون. احتسب الأجر في عملك، احتسب الأجر، فهذا من جملة العبادات ومن جملة المبرات والطاعات، فلا تغفل عن هذا. بارك الله فيك. والمرأة وهي في مطبخها وهي تطبخ الصائمين لتحتسب الأجر دون غلو، لتحتسب الأجر في هذا العمل. هكذا في أعمالنا اليومية نحتسب الأجر والثواب. نية المؤمن أبلغ من عمله، بالنية الصالحة يتحول العمل الدنيوي إلى قربة وعبادة، وهذا فضل من الله عز وجل عظيم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم إياكم إياه. أحذر نفسي وأحذركم من أن نغفل أهل بيتنا. ممكن واحد فينا يجتهد ويزيد درجة نقول زيادة، لكن غافل عن أهل بيتنا، غافلين عن أزواج تاعنا، ممكن على أولادنا وبناتنا وأبنائنا وأمهاتنا وخوتنا وأخواتنا، غافلين عليهم، وهذا لا يليق، هذا لا يليق. لابد أن نحرص عليهم كما تحرص تسكحنا نسكحهم. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يلح رائحة الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: راهي أمانة، وقفوهم إنهم مسؤولون، كما قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. إذا أقل شيء، أقل شيء مع أهل البيت، طبعا فرائض وكذا ما كاش نقاش، أقل شيء، وهذا الأمر ليس بقليل، أنك عندك 10 دقائق في اليوم أقرأ في القرآن. إذا ما قدرنا نديروا ندوروا قرأ هذا يقرأ هذا يقرأ يقرأ وحده ما شاء الله. اسمعوا ما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وش قال أبو هريرة؟ إن البيت ليتسع على أهله، إي والله العظيم، وجذب وسفر، يتسع غرفة غرفتين وتفتح الساعة وتفتح الدار إن شاء الله، والناس عندهم طوارئ يقولون بالذات ممكن يحسسها واحد أحسن ذلك. إن البيت ليتسع على أهله وتحضنه الملائكة وتهجره الشياطين، تهرب الشياطين، ويكبر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت لا يضيق على أهله، بيت كبير صح الشيطان يقال له لا يضيق على أهله، وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. فالله الله، الله الله في الاهتمام بالقرآن في شهر القرآن، والله الله في الاهتمام بأنفسنا، في أهلنا، في المقربين منا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله